خلاصة مفاهيم أهل السنة. المقصود بالظاهرية مدرسة في الفقه يتبعون داود الأصفهاني وأبا محمد بن حزم الأندلسي، يتمسكون بظاهر النصوص ويتوسعون في استصحاب الأصل وينفون القياس، ولذا يقال لهم أيضا نفاة القياس، وهم يتكلفون في إثبات كثير من أحكام الشرع بالنص. خلاصة مفاهيم أهل السنة.